بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، انتهينا من الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالصراط أو الجسر الذي يمد على متن جهنم. نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وأقدامكم وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا على هذا الصراط، ونكمل إن شاء الله عز وجل في الإيمان بالأنبياء والملائكة. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: والإيمان بالأنبياء والملائكة. أي أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالأنبياء والملائكة، بل هذا من معتقد أهل الإسلام، والخلاف في ذلك كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. فالإيمان بالأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جميعا أولهم وآخرهم، من علمناه ومن لم نعلمه، يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا، سواء علمنا اسم النبي أو لم نعلمه، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ففيه أنبياء ورسل نعرفهم وأنبياء لا نعرفهم، فنحن نؤمن بهم جميعا. والله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بهذا أيضا، فقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلا خلاف عند أهل الإيمان في أن الإيمان بالأنبياء والملائكة شرط في صحة الإيمان، بل هذا ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالنبيين إلى غير ذلك. والنبي والأنبياء جمع نبي، والنبي ويقال النبي، النبي من النبأ، نبئ وأوحي إليه، والنبي من النبوة، نبى فلان عن أقرانه أي ارتفع وعلى عن أقرانه. فالنبي من الأنبياء على عن أمته وعن غيره من النبيين بالوحي الذي أوحي إليه والنبوة التي نبئ بها. وهل النبي والرسول واحد أم بينهما خلاف؟ هذا للعلماء فيه أقوال. منهم من يقول النبي هو الرسول والرسول هو النبي، لا فرق بينهما، ومنهم من يقول لا، بينهما فرق، النبي غير الرسول، يجتمعان في شيء ويختلفان في شيء. والدليل على الغيرية أو المغايرة قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الواو هنا المغايرة، فلو كان الرسول هو النبي لماذا يقول ولا نبي؟ إذن الرسول بينه وبين النبي فرق. ومن العلماء من يقول كل نبي رسول، عفوا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فعلى القول الثاني بين النبي والرسول فرق. وهنا سؤال، ما هو هذا الفرق؟ إذا كان الرسول غير النبي فما الفرق بينهما؟ من أهل العلم من يقول النبي هو الذي يوحى إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وهذا القول عندي فيه نظر، لأن ما من نبي إلا يأمر وينهى، كيف لا يبلغ؟ ما من نبي إلا يأمر وينهى، بل من هو دون النبي إذا علم يجب أن يبلغ وأن يعلم وأن يأمر وينهى، فإذا رأى منكرا ينهاه، وإذا رأى معروفا يأمر به، فكيف بالنبي؟ هل النبي يؤمر بشيء في نفسه فقط، لا يأمر لا ولدا ولا زوجة ولا جارا ولا قريبا ولا بعيدا؟ في هذا تأمل كبير. قول من يقول النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالبلاغ، لا خلاف في هذا في أمر الرسول. أما في حق النبي فيه نظر كما سمعنا. في قول آخر لبعض أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، يقول فيه القائل النبي هو الذي يحكم بشرعة من كان قبله من الرسل، يعني لا يأتيه كتاب جديد، إنما هو يجدد الأمر والنهي والدين الذي جاء به من كان قبله، بخلاف الرسول فإنه يأتيه كتاب جديد وفيه أحكام جديدة يبلغها للناس. بعبارة أخرى، النبي مجدد والرسول مؤسس، النبي مجدد والرسول مؤسس، يعني النبي يجدد الملة التي كانت قبله، كما يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. انظر قوله سبحانه وتعالى يحكم بها النبيون، والتوراة انزلت على من؟ انزلت على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، النبيون من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كانوا يحكمون في الناس بالتوراة التي انزلت على موسى، يعني ليس بكتاب جديد ولا برسالة جديدة، إذن هم يحكمون ويبلغون يأمرون وينهون. وهذا القول واضح في القوة. في قول آخر منسوب إلى شيخ يذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو راجع إلى هذا المعنى، فيقول شيخ الإسلام النبي الذي يرسل إلى قوم لا يخالفونه في أصل الدين، والرسول الذي يرسل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين. هذا القول راجع إلى الذي قبله أيضا، لأن النبي يجدد الكتاب الذي قبله، والرسول يأتي بكتاب جديد، ففي مخالفة في الأصل. فالذي يظهر أن المسألة أن القول الراجح في ذلك أن النبي هو الذي يعمل ويأمر وينهى ويبلغ الشريعة التي كانت قبله والموجودة قبله، وأما الرسول الذي تأتيه رسالة جديدة وشريعة جديدة يبلغها للناس. الأنبياء والرسل نحن مأمورون أن نؤمن بهم إيمانا عاما، كما سمعنا من عرفنا اسمه ومن لم نعرف اسمه. وقد روي حديث عند أحمد وابن حبان في عدد الأنبياء من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كم عدد الأنبياء، فقال 124,000، وعدد الرسل كعدد أهل بدر أو 315. لكن هذا الحديث فيه نظر، هذا الحديث فيه نظر، واستدل به من استدل على الفرق أيضا بين النبي والرسول. هو من جملة الأدلة الدالة على الفرق بين النبي والرسول لو صح الحديث، لو صح الحديث، لكن فيه نظر من الناحية الحديثية. إذن يجب علينا أن نؤمن بالأنبياء جميعا، والله سبحانه وتعالى وصف نبيه والمؤمنين بذلك. آمن الرسول، آمن قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل، أي الرسول والمؤمنون، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ويقول سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن الإيمان بالأنبياء أمر مجمع عليه كتابا وسنة، ولا إشكال في هذا، ولم يخالف في ذلك إلا الكفار. بعض الكفار عندهم شبهات في بعض الأنبياء، يعني اليهود لا يؤمنون بعيسى، اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم جميعا. فنقول: كل من كفر بنبي واحد فقد كفر بالنبيين جميعا. لا تقولوا إن اليهود آمنوا بموسى وهم يكفرون بمحمد، هم كفار حتى بموسى، لأن وصف محمد عليه الصلاة والسلام جاء عندهم في كتابهم، وصف النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا موجود عندهم. وكان اليهود في المدينة قبل البعثة النبوية يستفتحون على المشركين الذين هم صاروا بعد ذلك الأنصار، وكانوا يقول: سيأتي نبي ونتابعه ونبايعه وننتصر عليكم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إذن هم يعرفونه. بل وصفهم الله، والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام كفر بأنبيائهم. والدليل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوم نوح قال: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح هو ما كان قبله نبي كذب، أول الأنبياء الذين كذبوه كذبه قومه، ومع ذلك جعلهم الله قد كذبوا بالأنبياء جميعا. كذبت ثمود المرسلين وهم كذبوا بصالح فقط، كذبت عاد المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فجعل الله سبحانه وتعالى تكذيبهم لنبيهم تكذيبهم لجميع الأنبياء. لماذا كان تكذيب نبي واحد تكذيبا للأنبياء جميعا؟ لأن دين الأنبياء واحد، الأنبياء جميعا أمروا بالتوحيد، أمروا بعبادة الله، أمروا بالإيمان بالله، فمن كذب بنبي فقد كذب بغيره. الأنبياء دينهم واحد. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما علمت لكم من إله غيره. ما من نبي إلا قال هذا. فمن كفر بنبي وكفر بدعوته فقد كفر بالأنبياء جميعا، لأن دعوتهم واحدة. ما من نبي أرسله الله إلا ودعا إلى التوحيد، وما يوجد نبي أباح الشرك. الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرائع تختلف من نبي إلى نبي، فيباح في هذه الشريعة ما لا يباح في الأخرى، ويحرم هنا ما لا يحرم في الأخرى. نعم الشرائع أحكام تختلف، أما أصل الدين التوحيد، أصل العبادة لله عز وجل، ما من نبي إلا وجاء بذلك. فمن كفر بنبي كفر بالجميع. كذبت قوم نوح المرسلين، وقوم نوح ما كذبوا إلا نوحا ولا يعرفون الرسل الذين سيأتون بعده، ومع ذلك جعلهم الله مكذبين لجميع الرسل، لأنه لا فرق بين دعوة محمد ودعوة نوح في أمر التوحيد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فالإيمان بالأنبياء أصل من أصول الإيمان، وكذلك الإيمان بالملائكة، والملائكة أجسام علم الله هيئتها وطريقتها وطريقة خلقها، إلا أننا نؤمن أنهم خلقوا من نور. الشياطين أو الجن خلقوا من إيش؟ من النار. من النار. والملائكة خلقوا من إيش؟ من النور. وآدم خلق من طين، من تراب، وهكذا. لكن نحن لا نستطيع أن نصف ملكا بغير ما وصفه الله به. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل بصورته الكبيرة وقد سد الأفق، رآه مرتين بصورته العظيمة له 600 جناح سد الأفق. الأنبياء الأخرى إيش شكلها ما ندري، إلا ما جاء فيه النص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، عنقه منثن تحت العرش ورجلاه قد مرقت الأرض، دعواه سبحانك اللهم. إذن أذن لي، إشارة إلى أنه ليس مأذونا لنا أن نتكلم في الأمور الغيبية إلا بقدر ما معنا فيه من دليل، إلا بقدر ما عندنا فيه من حجة وبرهان. فالإيمان بالأنبياء والملائكة، وكذلك أيضا كما قلنا في الأنبياء، من كفر بالنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، نقول من كفر بملك فقد كفر بجميع الملائكة. اليهود لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من الذي يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا: هذا عدونا، هذا عدونا، ولو كان ميكائيل لآمنا بك. هم يريدون أي عذر. فنزل قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الذي يكفر بجبريل هو كافر بميكال، أي ميكائيل. فلا تقول ميكائيل صاحبنا يأتي بالقطر أو غير ذلك، وأما جبريل عدونا. إذا عديتم جبريل فقد عديتم ميكائيل. ولو كان ولاؤكم صادقا ومحبتكم صادقة لميكائيل لأحببتم جبريل. قل من كان عدوا لله وملائكته، لما كفروا بملك واحد جعلهم الله أعداء لجميع الملائكة. كما قلنا في الأنبياء نقول أيضا في الملائكة. الملائكة لهم أعمال مختلفة، فهناك ملائكة ملك لنزول الوحي وهو جبريل عليه السلام، هناك ملك موكل بالقطر وبالمطر وهذا ميكائيل، هناك ملك موكل بالموت وهو ملك الموت، وفي بعض الكتب أو الأخبار الإسرائيلية يسمى بعزرائيل، ولا تثبت هذه التسمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفينا أن نسميه بما سماه القرآن به: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وعندنا إسرافيل جاء النص بأنه موكل بالقرن والنفخ في الصور. عندنا ملائكة لحمل العرش، وعندنا ملائكة لكتابة الأعمال، وعندنا ملائكة يتعاقبون فينا الليل والنهار، صلاة الفجر وصلاة العصر. عندنا ملائكة سياحين أو سياحون، فإذا وجدوا حلق الذكر جاءوا إليها. وعندنا ملائكة موكلة بكتابة، يعني موكلة بالأرحام بكتب رزقي وعملي وأجلي وشقي أو سعيد. نؤمن بالملائكة، من جاء تسميته منهم بالكتاب والسنة آمنا به، ومن جاء ذكر عمله منهم في الكتاب أو في السنة آمنا به. كما نؤمن أيضا بملكين يسألان الرجل إذا نزل في قبره، وهكذا. وأهل السنة أراحوا أنفسهم بهذا التمسك بهذا الأصل الأصيل، واعتصموا بحبل الله جميعا، تمسكوا بحبل الله، تمسكوا بالكتاب والسنة. وعلى إثر ذلك إذا جاءهم شيء عن رسولهم تكلموا به، وإذا ما جاءهم شيء عن رسولهم قالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا آمنا بهذا كله، كل من عند ربنا. أما التكلف والخوض فيما لا يحسن المرء، ثم بعد ذلك من يتكلم فيه ملائكة في كذا وملائكة لكذا وملائكة لكذا، حيثما جاء النص في رواية بأن هناك لكل قطرة تنزل من السماء ملكا، أن هناك لكل قطرة تنزل من السماء ملكا يضعها على الهيئة التي يريدها الله. هذا لا يثبت هذا النص، وليس ذلك على الله بعزيز. الله قادر على أن يجعل لكل ملائكة، يعني لكل قطرة أعدادا من الملائكة، لكن إذا لم يثبت النص لا نتكلم به. فهذا من الإيمان الذي آمن به أهل السنة، وهو إيمان المسلمين جميعا ولله الحمد، الإيمان بالأنبياء والإيمان بالملائكة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله سبحانه وتعالى. عندكم هذه فقرة مستقلة أو تابعة الفقرة التي قبلها؟ تابعة. عندي أنها فقرة مستقلة وهي تناسب الفقرة التي قبلها. على كل أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الجنة حق وأن النار حق. والجنة هي دار المتقين، والنار هي دار الكافرين وفساق المؤمنين. تنقسم إلى قسمين: دار للكفار والمنافقين يرحمك الله، ودار لفساق المؤمنين الذين كتب عليهم أن يعذبوا بقدر ذنوبهم إلى أن تدركهم رحمة أرحم الراحمين، أو رحمة أو شفاعة الشافعين. فالجنة حق والنار حق، والإيمان بهما أصل من أصول الإسلام، لأن من لم يؤمن بالجنة، من لم يؤمن بالنار، هذا ليس بمسلم، هذا ما دخل الإسلام أصلا. لأن دار الجزاء، دار الثواب، دار العقاب، هذا من أصول الإيمان أن نؤمن بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلابد أن نؤمن بالجنة وأنها حق، وليست كناية ولا رمزا كما يقول الباطنية وأهل الضلالة الذين جعلوا الدين رموزا. الدين حق ليس برموز. نؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق. حديث ابن عباس في تهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي في الليل، فكان يسمعه ويقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. قولك حق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق. هذه أصول لا يجوز أبدا لا أحد أن يشكك فيها. وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل دارا للجزاء من أجل أن يكرم الطائع ويعاقب المتمرد. وهذا القانون قانون يناسب الفطرة. الناس إذا لم يكن لهم ثواب وعقاب ضاعوا، وأصبح الصالح يقول إيش الفائدة أنا أتمسك بكذا وأقف عند حدود كذا، وفي الأخير أنا أستوي أنا والذي يتبع شهواته. يعني تضييع قانون الثواب والعقاب فتح لباب الجريمة ووأد للهمة والتنافس والهمم العالية. لأن في الأخير إذا كانت الأمور ستستوي، الصالح والطالح والكسلان وصاحب الهمة العالية، إذا كانت تستوي في النهاية، إذن إيش الفائدة؟ فجعل جنة وجعل نار هذا يوافق الفطرة السليمة، وهذا من مقتضى العدل، أن الصالح يثاب ويكرم، وأن الفاسد المفسد يعاقب ويهان، من أجل أن كل إنسان في الدنيا يقدم لهذا اليوم. إذا كنا نؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق فلنقدم لها اليوم، فلنقدم للجنة عملا صالحا، ونتقي النار ولو بشق تمرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يكلم أحدكم ليس بينه وبينه ترجمة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي اليسار فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تكن أو فإن لم يكن فبكلمة طيبة. إذن الإيمان بأن الجنة والنار يعني داران أعدهم الله سبحانه وتعالى للثواب والعقاب، الجنة للمؤمنين والنار للكافرين، هذا الإيمان وهذه العقيدة إذا ثبتت في القلوب تغيرت حياة الناس، استقاموا على أمر الله، وقفوا عند حدود الله عز وجل، وتناصروا في الحق، وتعاونوا عليه، وتناهوا عن الإثم والعدوان. فهو يقول رحمه الله الإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، يعني موجودتان الآن، مخلوقتان أي أنهما موجودتان، لا يقال ستخلقان. ويريد بهذا أن يرد على المعتزلة وأهل البدع الذين عرف عنهم أنهم يقدمون آراءهم على النصوص. المعتزلة يرون أن الجنة والنار ليستا موجودتين الآن. إيش دليلهما؟ يقولان هذا من العبث، هذا عبث. إيش العبث؟ أن تخلق الجنة وأن تخلق النار وليس فيهما أحد، هذا عبث. انظر كيف يردون كل هذه الأدلة بآرائهم وآوائهم، وليس هذا من العبث، هذا مقتضى الحكمة، هذا مقتضى الحكمة، أن الجنة تتزين للمؤمنين وأن النار تزفر وتشهق للكافرين تتمناهم، ليس هذا من العبث. بل في بعض الأدلة ما يدل على أن من المؤمنين من روحه تنعم في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قطعت يداه ويحمل الراية فأمسكها بعضديه فقال إن الله أبدلهما, إن الله أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء, يطير بهما في الجنة حيث شاء. ولو سلمنا أنه لا توجد أرواح تنعم في الجنة فنقول هذا خلق الله وحكمة الله, علمها من علمها وجهلها من جهلها, فتتزين الجنة للمؤمنين وتزفر النار للكافرين, نعوذ بالله أن نكون من أهلها أو أحدا من أهلنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا. الجنة والنار مخلوقتان, ما دليل أهل السنة على أنهما موجودتان؟ أهل السنة كما جرى الكلام كثيرا يبنون مواقفهم العقدية والعملية والسلوكية والفكرية وأي شيء يبنونه على الدليل. هل معهم أدلة تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن؟ نعم معهم أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت فعل إيش؟ فعل ماض, يعني هذا أمر قد أعد وفرغ منه, أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذن فيه إعداد, موجودة الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربي عز وجل أعددت لعباد المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء, ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. إذن هذه الرؤية التي, وحديث سمرة ابن جندب في قصة الملكين اللذين أتيا النبي عليه الصلاة والسلام وطوف به ليلة وهو يرى ناسا في الجنة وناسا في السعير, كل هذا يدل على صحة ما ذهب إليه أهل السنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أريت الجنة أو رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا, وأريت النار فما رأيت منظرا قط أفظع منها اليوم. هذا كله يدل على وجودها أو أنها عادة ستخلق, كل هذا يدل على وجودها. ولكن كما قلنا من قبل أهل الأهواء حرموا الفقه في الدين, فإما أنهم يجهلون أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقفوا عليها, وإما أنهم وقفوا عليها وقالوا هي أحاد لا تصلح للعقيدة وردوها, وإما أنها قطعية الدلالة سواء كانت أحاديث أو آيات, قطعية الثبوت سواء كانت أحاديث أو آيات لكن أولوها بعقولهم. إذن حرموا هذه النصوص, حرموا هذه النصوص. النار أيضا, النار هي كذلك أيضا جاءت الأدلة كما سمعتم بأن أكثر أهلها النساء أو غير ذلك بما يدل على وجودها أيضا وأنها مخلوقة وموجودة الآن. فهو رحمه الله تعالى يقول والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان, إذن جاءت الأدلة من الكتاب ومن السنة على خلق الجنة والنار وعلى وجودهما، ومن الأدلة من الكتاب على وجود النار قوله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيضا أعدت كما أعدت الجنة للمتقين وللمؤمنين والذين آمنوا بالله ورسله، فالنار أيضا أعدت للكافرين، مخلوقتان أي موجودتان. ثم قال: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، ويشير بذلك إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن، وسقفها عرش الرحمن. قد يقول قائل: كيف هذا كيف هذا؟ لا نخوض في هذه الكيفيات، نحن نؤمن بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والنار تحت الأرض السابعة السفلى. إذن فهمنا من هذا أيضا أن الأرض سبع أراضين، كما أيضا جاء القرآن بذلك: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الأرض أيضا سبع أراضين. قال: وهما مخلوقتان، هذا تأكيد لما مضى. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها. في حديث عند الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للكتاب الذي في يمينه: هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم، وقد أجمل عليه أي ختم، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار، يعني الكتاب الذي في يساره، وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، وقد أجمل عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص. ثم نبذ الكتاب الذي في يمينه وقال: فريق في الجنة، ونبذ الآخر الذي في يساره وقال: وفريق في السعير. فلعل المؤلف يشير إلى هذا الحديث، وهذا الحديث كما سمعتم يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فيقول إن الله سبحانه وتعالى قد علم عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها. حتى لو ما جاءنا هذا الحديث، ولو ما صح عندنا حديث في هذا الباب، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، نعلم هذا، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء. حتى لو ما تصح عندنا أدلة خاصة في هذا الباب، نأخذ بالعمومات. هل لأحد أن يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عدد أهل الجنة ولا عدد أهل النار؟ هذا لا يمكن لقائل أن يقوله، لا يمكن لمسلم أن يقول هذا القول. حتى لو ما صح عندنا الحديث فنحن نقول بهذا المعنى أيضا. قال: وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا. وهذا أيضا شيء من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، وقد خالف في ذلك المعتزل أيضا، فقالوا إن هذا لو قلنا، شوف كيف العقول عندما تتجرأ على الله عز وجل كيف تضل، قالوا لو قلنا مع أنهم يدعون أنهم أهل العقول ويدعون أنهم أهل المعرفة وأن غيرهم لم يستعمل عقله وأن غيرهم أهل تجهيل جهلة ما يفهمون العقول والتحقيق، ينسبون إلى أنفسهم أنهم أهل التحقيق وأهل المعرفة. وهكذا كل من تشبع بما لم يعطى فإن الله سبحانه وتعالى يكشفه. المعتزلة يدعون أنهم فرسان العقل، انظر إلى عقولهم أين تصل بهم. قالوا لو قلنا بعدم فناء الجنة والنار فقد أثبتنا لهم البقاء، وإذا أثبتنا لهم البقاء فقد شبهناهما بالله عز وجل الباقي الذي لا يفنى. طيب إيش فيها لما تقول إنهما يبقيان والله سبحانه وتعالى باق لا يفنى وحي لا يموت، ولكن بقاء الله غير بقاء المخلوق؟ إيش فيها؟ ثم نحن نعرف أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني أحدثتا وأوجدتا بعد أن كانتا عدما. أما بقاء الله سبحانه وتعالى فبقاء سرمدي أزلي ليس كبقاء شيء من خلقه. ثم إن بقاء الجنة والنار هو بإبقاء الله لهما، لم يكن بقاؤهما من ذاتهما، فهو بقاء أبقاهم الله، أبقاهما الله. فهل يلزم من ذلك أن يكون البقاء كالبقاء والدوام كالدوام؟ لا يلزم أبدا. ولذلك المؤلف رحمه الله أكد على هذه المسألة، قال لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين وظهر الداهرين. يعني يتحدى هؤلاء المبتدعة بقولهم الباطل ويقول هما مع بقاء الله تعالى وتبارك وتعالى أبد الآبدين وظهر الداهرين، أي أنتم ضلت عقولكم عندما نفيتم بقاءهما وقلتم بفنائهما من أجل أن ألا تشابهوا البقاء بالبقاء، لأنه لا تشابه أصلا. فهذا تشابه، هذا بقاء مخلوق وذاك بقاء الخالق سبحانه وتعالى، وفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. وهذا بقاء مكتسب، بقاء الجنة والنار اكتسبتاه بإبقاء الله لهما، وما بقاء الله عز وجل أبدي سرمدي أزلي ليس بإبقاء أحد له بهذا الشيء، أعوذ بالله. هؤلاء يقولون مقالات شنيعة. أتعجب كيف أنهم يدعون أنهم فرسان العقل وهم لا عقول لهم. ولذلك دائما العقل الصحيح أو الصريح لا يناقض النقل الصحيح. فليهنأ أهل السنة، والله والله عندما نقرأ في أقوال الفرق ونقرأ في ردود أهل السنة عليهم نزداد يقينا أن الحق مع أهل السنة. ليهنأ أهل السنة بمذهبهم وسلفهم، فإن الله قد عافاهم مما ابتلى به أهل الأهواء. فيقول رحمه الله لا تفنان أبدا، هما مع بقاء الله تعالى تبارك وتعالى أبد الآبدين وظهر في ظهر الداهرين، هذا تأكيد، أبد الآبدين في ظهر الداهرين هذا من باب التأكيد. طيب هل هناك أدلة عند أهل السنة تدل على أن الجنة والنار لا تفنيان؟ وعندما نقول النار لا تفنى نعني نار الكفار، هي التي لا تفنى نار الكفار. أما نار المؤمنين فإن المؤمنين يخرجون منها في آخر المطاف، إما لأنهم قضوا مدة قضاها الله عليهم، وإما أنهم أدركتهم شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين. أما نتكلم عندما نتكلم على الإيمان، على دار أهل الإيمان الجنة ودار أهل الكفر النار، نار الخلود وليست مجرد نار الدخول. فنقول نعم في أدلة كثيرة، في أدلة كثيرة عند أهل السنة استدلوا بها على أن الجنة والنار لا تثنان أبدا، وسيبقى أهل الجنة فيها وسيبقى أهل النار فيها. الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني لا ينفد هذا الرزق لهم أبدا. الله عز وجل وصف أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوط وطلح منضوط وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع. هذا يدل على الخلود الأبدي أم لا؟ ما لو كانت تنقطع إذن ستفنى، لا مقطوعة ولا ممنوعة. كل الآيات التي تدل على خلود أهل الجنة فيها، خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، دخول أهل الجنة وأهل النار، كل هذا وارد في هذه في أدلة أهل السنة، كل هذا وارد في أدلة أهل السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يؤتى يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت في صورة كبش، فينادى يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون ويخافون أن يتحولوا عن منازلهم، خافوا أن يقولوا اخرجوا أو انتهى الوقت تعالوا إلى مكان آخر، خافون أن يتحول بهم. فيقال أتعرفون هذا؟ يقولون نعم هو الموت. فينادى يا أهل النار، فيشرئبون وهم يأملون أن يخرج بهم من النار، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت. فيذبح الكبش أي يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا دليل على البقاء وعدم الفناء، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. كل هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار باقيتان بقاء مخلوق، بقاء مخلوق مهما كان فبقاؤه ناقص، ليس كبقاء الله الكامل. ولكن العجب ممن يزعمون أنهم فرسان الكلام وفرسان النظر وفرسان العقل، وقد حارت عقولهم وضلت أفهامهم وعمي نظرهم، فخالفوا الأدلة المحكمة والنصوص القطعية في الثبوت وفي الدلالة، وردوا هذا كله وأعملوا عقولهم، فضلوا ضلالا بعيدا. وأما قوله رحمه الله وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، يريد بذلك أيضا أن يرد على المعتزلة الذين قالوا أن الجنة إيه؟ إذا قلنا أن الجنة التي كان فيها آدم هي هذه الجنة التي نحن نتكلم عنها، إذن هذا دليل على وجودها وأنها مخلوقة وموجودة، فالمعتزلة لا يقول أنها موجودة. طيب إذن وين هي الجنة التي هي كان فيها آدم؟ انظر إلى إيه؟ إلى قولهم إيش يقولون. الجنة التي كان فيها آدم كانت في الأرض وكانت في عدن. اسمعوا أهل عدن المعتزلة يعني كيف يعني معتنين بكم، قالوا الجنة التي كان فيها آدم كانت في الأرض وكانت في عدن. انظر بعض أهل السنة يرد عليهم يقول طيب عندنا إن آدم لقي موسى فقال موسى له أنت أشقيت الناس عندما أكلت من الشجر وأخرجتهم من الجنة، فأشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. فالمحاورة معروفة بين موسى وآدم في هذا الباب، فقال له أتلومني على أمر قد قدره الله علي إلى غير ذلك، في تفاصيل في هذا ليس هذا موضوع، لكن الشاهد أن موسى أنكر على آدم أنك أخرجت الناس من الجنة. لو كان أخرجهم من جنة في عدن في الأرض، فمعلوم في الأرض جنان أفضل من عدن. فكان آدم يستطيع يقول: وأنا ما أسأت إليهم ولا أشقيتهم، أنا أحسنت إليهم، أخرجتهم من ضيق إلى سعة، وأخرجتهم من حر إلى برد، وأخرجتهم من جو كذا إلى جو كذا. كان يستطيع يحجل هذا آدم. ولكن الجنة التي فعلا الناس شقوا عندما خرجوا منها هي الجنة التي أعدت للمتقين، الجنة في الأرض. واضح هذا أو غير واضح؟ طبعا بالإضافة إلى أن الجنة إذا عرفت بالألف واللام لا ينصرف الكلام إلا إلى الشيء المعهود المعروف، وهي الجنة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وهي الجنة التي أعدت للمتقين. وأما جنة يخترعها لنا المعتزلة ويقولون هي في الأرض وهي في المكان الفلاني وبلا دليل، ولا لا الدليل يدل على ذلك ولا النظر يساعد على ذلك، كل هذا يدل بفضل الله عز وجل على بطلان ما ذهب يعني إليه وعلى صحة ما ذهب إليه أهل السنة. آدم عليه السلام كان في الجنة الباقية وأهبط منها وأخرج منها وأنزل إلى الدنيا، هو وحواء وإبليس، من أجل أن يدور الصراع الطويل بين أهل الحق وأهل الباطل. آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وإبليس بقي معاندا معرضا مستكبرا متكبرا. فكان آدم إمام التوحيد وإبليس إمام الضلالة. فآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، بعدما عصى الله. لكن من المؤكد كما نطق بذلك الكتاب والسنة أن الله تاب عليه، وأنه تاب توبة نصوحة، ولكن لحكمة أرادها الله أن ينزل آدم إلى الدنيا، وأن يأتي أولاده من بعده، وأن يسكنوا هذه الأرض، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم صالح ومنهم فاسد، ومنهم تقي ومنهم شقي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء الأتقياء الأبرياء، وأن يجنبنا وإياكم الشقاء والتعاسة في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.